الباب بيت أنظارك فيه وحمولة رسمها علي. ثبت أنظارك فيه وحمولة رسمها علي. وفي وادي ظل الموت وفي وادي ظل الموت ارفع عينك إلي ارفع عينك إلي. إن كنت تسمعني نداء على المرة وشي غريب إن كنت تسمعني نداء على المرة وشي غريب بيدير لفت حواليك بيدير لفت حواليك عينك خليها عليك عينك خليها عليك. ثبت أنظارك فيه وحمولة رسمها عليك. ثبت أنظارك فيه وحمولة رسمها عليك. أو جوا هيمشي هو وحده اللي عنده الحل هو وحده اللي عنده الطريقة. زي الفتيان حواليه زي الفتيان حواليه. ثبت أنظارك فيه وحمولة رسمها عليه. Thank you. الله.